I don't know. ايه حصل لك؟

Yeah. والولد يشمل الذكر والأنثى وأولاد الذين كالأولاد إن كان واحد الزوج يأخذ النصف بشرط وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه. الثاني قول الأنثى من الأولاد وهي البنت، فالبنت تأخذ النصف. قال الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إن كانت البنت واحدة فلها النصف. فدلت الآية الكريمة أنا على أن البنت تأخذ بوفاة أبيها وتأخذ النصف بشرطين: أولا عدم المعصب، الثاني عدم المشارك وهي أختها. فلو كان معها ابن صار الباقي لهم للذكر في حظ الأنثيين، أو كان معها أخت يعني بنتين مشارك فلهم الثلثين. فلهذا نشترط بأن نقول البنت تأخذ النصف بشرطين: الأول عدم المعصب وهو أخوها، الثاني عدم المشارك وهي أختها. وبنت الابن عند فقد البنت هذا هو الثالث من أصحاب النصف، وهي بنت الابن فأكثر، ليس فأكثر يعني وإن نزل أبوها، ولو كان أكثر ما تأخذ النصف وجيش النصف. لو كان بنتين ابن أخذت ثلثين، لكن يعني بنت الابن عند فقد البنت وإن نزل أبوها بمحض الذكور كبنت ابن أو بنت ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. فبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط: أولا عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. هذه الشروط في استحقاق بنت الابن لنصف: أولا عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، الثاني عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الثالث عدم المشارك وهي أختها. وقوله: الأخت في منى بكل مثي، الأخت أي أخت الشقيقة فإنها تأخذ النصف. قال الله تعالى: إن امرؤ هلك ولو فلها نصف ما ترك، فدل على أن الأخت تأخذ نصف ما تركه أخوها لكن بشروط. فالشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط: أولا عدم المعصب لا هو أخوها الشقيقة، ثانيا عدم المشارك لا وهي أختها، ثالثا عدم الفرع الوارث، رابعا عدم الأصل من الذكور الوارث وهو أبوها وجدها الأب والجد وإن على، الخامس الأخت لأب، فإنها من أهل النصب تأخذ النصب بخمسة شروط: الأول عدم المعصب، الثاني عدم المشارك وهي أختها، الثالث عدم الفرع الوارث، الرابع عدم الأصل من الذكور الوارد، الخامس عدم الأشقة والشقائق. هذه خمس شروط في استحقاق الأخت للأب بالنصف، فإذا تمت هذه الشروط أخذت للأب بالنصف وإلا فلا، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. لا أعلم عليكم هذا المحل زوج أخت شقيقة، زوج أخت شقيقة من المسألة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وتعود المسألة إلى سبعة. لا هذا غلط. الأم الثلث اثنين وتعود ثمانية. هذا طيب، لكن نبي نسأل سؤال أخرى إن كان أفضل حلة، لكن كتنبيه ولا محلة في آخر الكتاب، لكن كتنبيه فإن الطريق لأن قد عندنا صلة مع نصر طريقة اشتهيها جابها لك قلت والله يا عبد الله هذه تركة الزوج ماتت اشتهيها وهذه الأخت الشقيقة وهذه الأم وهذا الزوج قال هو الزوج بإذن الله. بالنسبة سلمك الله من يكون للزوج ثلاثة أثمان اللي هي ثلاثة أثمان العشرين ريال كم بما نعرف النظمة بدء زوج أرد على خط بعيد لبعض المسلمين أطلب دروشي أنا معها 8 أو 14 هذه أشياء أطلب حبي منها سب. ثلاثة الأسماء سلامك الله تعالى سبع تريل ونصف وللأخت أيضا ثلاثة أثنان تعادل 7 تريل ونصف وللأم الثلث هو يعادل حقيقة ربع يعني في الأصل بالنسبة للعول لما عالت صار يعادل ربع تأخذ 5 تريل هذا صحيح وأهلك زوج وأخت لأب وأخوين لأم وأم زوج أختهم وأخوين لأبهم أخوين لأم وأم الزوج له النصف شو المسألة من الله يهديك المسألة هذه المسألة من ستة لا الزوج له النصف ثلاث لا والأخ لأم والأخوين لأم والأخوين لأم والأخوين لأم والأخوين جابوا عليك قروش من عبد العزيز وقفوا هذي قروش نفعها شيء ديال أبطل وعن الحق نجعل 23 ريال 9 أسهم نجعل 23 ريال والله ما ندري انت علمنا هذي لما انت بعضنا حقيقة وخطها اللي انت ريك هذي بدوين عجول انت بحاجة لأنها ترى هاي مرات الفرائض مرات تبوا عليك ولن كابتلاء وإلا الطرق التي يجب معرفتها تأتي لكن هذا وأن نقول فقد منكم تعرفوا ما بيعرف لكن الله يكون فرائر ثمرت وفائدته وهذا وإن كان محلا في آخر الكتاب لكن هذا من باب التنبيه نعم أو الشوي نعطي الزوج نبي الزوج من 23 يعطيه ما يعادل نعطيه 3 من 23 إذا قسمنا 23 إلى 9 أسهم يكون له ما يعادل 3 منها 8 إلا 3 نعم 8 إلا 3 وكذلك الأخت كذلك الأخت الأخت الأب كذلك الأخت الأب نعم لأنها 8 إلا 3 طيب صار كم صار المدين 15 وثلث 15 وثلث 15 وثلث